حديث 1561 عن جابر كست جابر رضي الله عنه قال يقول قال لنا رسول الله پیغمبر خدای صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه روج حديبيه گوتما انتم خير اهل الارض هين چترين خلق عردين وكنا 1400 وأم 1400 كذب ولو كنت أبصر اليوم قد هكر بقبي من دنيا ديدبا لأريتكم مكان الشجرة لا جهة دار نشاودا.